من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. التفاؤل من الأمور الجميلة التي تجلب السعادة وتعطينا أمل كبير في الحياة وتحفزنا على فعل الكثير لنا ولمن حولنا. فتفائلي دائما عزيزتي المستمعة لتسعدي وتسعدي من حولك. عيش وقتك، عيش أيامك، الدنيا برح قدامك. عيش وقتك، عيش أيامك، الدنيا برح قدامك، والضحكة تهون أي جراح. على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو ماتك؟ على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو ماتك؟ احلم بالجاي تعيش مرتاح. الدنيا لو جرح لونها الفرحة، الدنيا لو جرح لونها الفرحة، قوي بيطول عمر الواحد غير الفرحة. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء مع أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أنا قلقانة ومش مطمنة. ليه يا وفاء؟ سهيلة مش عاجباني. مالها سهيلة؟ يعني بتبقى قاعدة سرحانة، نضحك ما تضحكش، وتبقى عايزة تسيبنا وتروح. يمكن عايزة تنام يا وفاء. لا، غادة بتقول إنها ساعات تطلبها بالليل تلاقيها بترد بالعافية. يبقى كانت نايمة. غادة بتقول لها أنا صحيتك من النوم؟ تقول لها لا أنا مش بنام. طب ليه يا سهيل؟ تقول لها معلش سيبيني يا غادة. اسألوها مالها. بتقول مفيش. جايز بس متضايقة من حاجة، أهو شوية وتهدى. لا لا لا، أنا قلقانة عليها. عليها قوي يا مدام وفاء. رحت لها يا نعمة؟ لما قلت لها اني رايحه لها لاحظت انها مش عايزاني. قالت لك ما تجيش؟ لا، قالت انها تعبانه شويه وعايزه ترتاح. طيب ايه رايك بقى نبعت لها الدكتوره رشا؟ يا ريت، رشا حبيبتها وممكن تعرف منها ايه اللي مضايقها. رشا راحت لها؟ ايوه راحت لها وقعدت معاها. كويس، يمكن قعدتها مع رشا تخليها تفك شوية. لا يا ابو دنيا، رشا زي ما يكون كده مش مرتاح لحالة سهيلة. ايه بقى موضوع سهيلة يا نعمة؟ للأسف يا احمد، لسه رشا قايله دلوقتي على حاجة زعلتني قوي. قالت لك ايه بقى دكتورة رشا؟ اللي عند سهيلة حالة اكتئاب. يا ساتر يا رب، اكتئاب؟ وده من ايه؟ محدش يعرف بقى يا احمد، هي المفروض تروح لطبيب نفساني. طيب انت تقدري تقولي كده لسهيلة؟ اقول لها اقول لها؟ ما اقولهاش ليه يعني؟ هو المرض النفسي عيب؟ نعمة اتصرفت صح جدا. كان لازم تقنع سهيلة عشان انها تروح عيادة نفسية. شيء ضروري، الاكتئاب لازم يتلحق في أوله. الناس للأسف يا أبو دنيا بتعتبر العلاج النفسي ده عيب. ده بقى اللي ما بيفهمش، لكن اللي بيفهم بيعتبر العلاج النفسي زيه زي أي علاج لمرض عضوي. والاكتئاب مرض عضوي زي أي مرض تاني وله علاج، والعلاج عند الطبيب النفسي. يعني من الآخر كده، المرض النفسي مش وصمة ولا عيب، ومحدش كبير على مرض النفسي. لا طبعا، رشا بتقول ان نسبة الاكتئاب في العالم كله حوالي 5%، وعلاجه يعتبر واجب قومي. ليه بقى؟ لان المكتئب بيروح الشغل بتاعه وما يشتغلش، واحنا عايزينه يشتغل. حياته كلها بتبقى مش مظبوطة ومفيش عنده ابدا الرغبة للحياة. يبقى لازم العلاج. ايوة يا نعمة، صحيح؟ بجد؟ الحمد لله الحمد لله. سهيلة يا جماعة نفسيتها بالعلاج بدأت تتحسن كتير. عزيزتي المستمعة، فكرات عديدة متنوعة أعددناها خصيصا لك ونحتفل بها باليوم العالمي للغة العربية. وتعتبر اللغة العربية من بين أكثر اللغات في العالم انتشارا، وهي اللغة الأسمى بين هذه اللغات وأصدقها تعبيرا عن المشاعر والأحاسيس. لذلك كان لزاما علينا الحفاظ عليها والحرص على نشرها، خاصة وأنها لغة القرآن العظيم. وحول أهمية الاهتمام بالاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في هذه الكلمات. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة احتفال مصر ودول العالم باليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر من كل عام، يوم مهم جدا في تاريخ اللغة العربية والثقافة العربية والإسلامية. ذلك اليوم الذي أقرت فيه الأمم المتحدة اللغة العربية كلغة رسمية وسادسة في جميع الهيئات والمنظمات والمكتبات الخاضعة لها، وذلك في 18 ديسمبر 1973، بعد انتصار مصر في حرب أكتوبر المجيدة في نفس العام. من هنا احتفلت مصر باليوم العالمي للغة العربية لا سيما في السنوات الأخيرة، حيث تعظم الاحتفال بذلك اليوم من خلال المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل والحفلات التكريمية، وأيضا إصدار العديد من الكتب التذكارية المعنية بشأن اللغة العربية. جميل جدا أن تحتفل مصر من خلال هذه الفعاليات باليوم العالمي للغة العربية، ولكن الأهم أن يكون ذلك الاحتفال منصبا على المضمون أكثر من اهتمام بالشكل. أتمنى من وزارة التربية والتعليم المصرية تطوير المحتوى المتعلق باللغة العربية في جميع المراحل التعليمية التابعة لها، وإيجاد الوسائل التعليمية الحديثة والمتطورة التي من شأنها ترغيب الطلاب والمعلمين في اللغة العربية. أتمنى أيضا من المجلس الأعلى للجامعات ولجنة قطاع الدراسات الأدبية بالمجلس تفعيل الاهتمام باللغة العربية من خلال كليات وأقسام اللغة العربية، وإمداد هذه الكليات والأقسام بمعامل لغوية حديثة ومتطورة مثل ما يحدث في بعض أقسام اللغات في بعض هذه الكليات وبعض هذه الجامعات، وأيضا تطوير المحتوى التعليمي الخاص بهذه الأقسام والكليات ورقيا وإلكترونيا حتى ترتبط بسوق العمل وترتبط بشكل أكاديمي وفعال بمختلف مجالات الحياة. أتمنى أيضا من المجلس الأعلى للثقافة رصد جوائز مادية وعينية ضخمة لتكريم الشخصيات البارزة في حماية اللغة العربية، وأيضا المشروعات العلمية المتميزة في مجال العلوم العربية وآدابها. أتمنى أيضا من المؤسسات الثقافية المصرية المعنية بنشر الكتب عمل سلاسل متطورة متميزة على مدار العام تنشر الكتب المعنية باللغة العربية، ولا تقتصر على بعض الكتب التي تصدر خلال الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية أو بعض الاحتفالات الأخرى. أتمنى من جميع الجهات المعنية باللغة العربية الحكومية والأهلية، أتمنى من جميع الأفراد الحرص على اللغة العربية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، فهذه الوسائل مهمة جدا في النهوض باللغة العربية إذا أحسن التعامل معها بشكل سليم وفعال من شأنه الارتقاء باللغة التي هي وعاء الفكر. مع خالص تحياتي وتقديري، محمد صلاح جمالي، مؤسس ورئيس المبادرة المصرية التطوعية المستقلة لحماية اللغة العربية. عزيزتي المستمعة، لغتنا العربية بها الكثير من المصطلحات والكلمات والمعاني التي لا توجد في أي لغة أخرى، ويجب حث الطلاب على الحفاظ على الهوية من خلال الحفاظ على لغتنا الأم، وننصحهم دائما بالسعي في تعلمها والتفوق بها. وحول كيفية المحافظة على اللغة العربية من خلال تطوير المناهج التعليمية وأيضا دور الأسرة في غرس حب هذه اللغة بين الأبناء أجريت هذا اللقاء. الأستاذة الدكتورة محبات أبو عميرة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك. صباح الخير. بنحتفل اليوم باليوم العالمي للغة العربية. دكتورة محبات، أهمية وضع منهج مناسب لأولادنا لنشر الوعي وحب اللغة العربية من خلاله. الحقيقة طبعا اللغة العربية هي الفكرة الناطق بأروع وأجمل الحروف والكلمات. اللغة العربية هي لغة السحر والبيان، لغة القرآن الكريم. مادة اللغة العربية الحقيقة بركز قوي على فرع من فروعها وهو التعبير. التعبير ده من أهم الفروع التي تكون شخصية الطالب إلى أن يتخرج من الجامعة، وبالتالي لابد أن يكون هناك اهتمام بها منذ البداية، منذ بداية المرحلة الابتدائية بالذات. طبعا أنا بلاحظ إن هي فيها تقصير كأحد المناهج الدراسية، لدرجة أن الدراسات أثبتت أن الطلاب بيعزفوا عنها وفي نفس الوقت درجاتهم متدنية، وده بيرجع إلى إهمال بعض المدرسين لمادة التعبير بالذات والإنشاء، لأن هذه المادة اللي من خلالها بيتذوق الطالب اللغة العربية، يعني هو بيحبها من خلال بيحب مادة اللغة العربية من خلال التعبير والإنشاء. لو حضرتك تشوفي مثلا خريجي الجامعات عدد غير قليل غير قادر على كتابة جملة، غير قادر على النطق السليم في اللغة العربية. والحقيقة طبعا ده يمكن ملاحظ أكتر في بعض الإعلاميين في المجال الإعلامي، وده طبعا بيؤدي إلى يعني خلل في يعني إن الشخصية اللي بتظهر إعلاميا لا تلم بقواعد اللغة العربية على المستوى السليم. إذن نحن بحاجة إلى جيل ينطق بثقة، ينطق اللغة العربية بثقة، وبالتالي ده أتصور أنه بيقع على مؤسستين هامتين جدا، هي مؤسسة التربية والتعليم ومؤسسة التعليم العالي. دكتورة محبات، هل الأسرة لها دور في تحفيز وحب اللغة العربية بين الأبناء؟ الأسرة ليها دور كبير جدا في تكوين جيل قادر على الإلمام باللغة العربية قراءة وتحدثا ونطقا وكتابة. أنا بشوف الحقيقة إن برضو إحنا محتاجين يكون الأب والأم قدوة للأبناء، قدوة في القراءة. حينما يجد الابن الأب والأم يقرأ فبيقرأ، وبالتالي هنا لابد من غرس حب القراءة عند الأطفال من الصغر. إحنا ممكن بدل ما نجيب لهم موبايلات جديدة، بدل ما نجيب لهم هدايا، بنجيب هدايا في أعياد الميلاد، طب ما نجيب مثلا كتب يقرأوها في عيد الميلاد. أنا بتصور إن دي أحد الحلول الهامة جدا على مستوى الأسرة. كمان محتاجين على مستوى الأسرة نخصص ساعة في اليوم للقراءة لكل أفراد الأسرة، يعني بدل ما أمسك الموبايل بالساعات، فأنا ممكن أعمل جدول وأحط ساعة في اليوم للقراءة. بس ماذا نقرأ؟ هو ده الأساس. نقرأ على الإنترنت مفيش مشكلة، نقرأ في الكتاب الورقي مفيش مشكلة، المهم ماذا نقرأ. وده دور الأسرة في اختيار المادة التي يقرأها الابن أو الابنة. الحقيقة احنا محتاجين جيل يحب القراءة، وده لن يتحقق إلا إذا كانت ثقافة القراءة جزء من جدول أعمالنا على مستوى الأسرة. وهنا أتصور أن حينما تكون الأسرة حريصة على تنمية ثقافة القراءة سيكون هناك حب للغة العربية بصفة عامة، التي أتصور أنها جزء من تكوين شخصية الأبناء والبنات. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباحكم فل وورد وخير بالعربي كده، وبالعربي أحلى، مش انجليزي ولا فرنساوي ولا اي لغه تانية. مش بس علشان احنا بنحتفل باليوم العالمي للغتنا الجميله اللغه العربيه، لكن عشان نفسي أسمع كل ولادي وأحفادي بيتكلموا عربي، بيتكلموا صح، أو على الأقل يبطلوا اللغات والألفاظ الغريبة اللي بيحشوا بيها نص كلامهم، وكمان اللي اسمه إيه ده؟ الفرانكو، اللي بيكتبوا بيه حواراتهم، واللي لما جيت أقراه حسيته زي شفرة سرية هم بس اللي بيفهموها. يا ولادي يا حبايبي، اللغة ثقافة وهوية، واللي بيفوت هويته بيتوه. اسمعوا كلامي، أنا سافرت برا كتير وشفت شعوب كتير ليها ثقافتها الخاصة في اللغة واللبس والعادات والتقاليد، وشفتهم وهم بيحافظوا عليها وفخورين بيها، ومهما اختلطوا بغيرهم بيفضلوا متمسكين بهويتهم. لكن ده مش معناه اني ارفض التقدم والطب ووسائل التكنولوجيا اللي بتخلي الحياة اسهل وافضل، لا، لكن ده معناه اني ما خليش التطور ده يأثر على هويتي وثقافتي ولغتي، والعكس كمان، انا اللي ممكن اسخره واطوعه لخدمة ثقافتي ولغتي وزرعها والتأكيد عليها في نفوس ووجدان أولادنا وأجيالنا الجديدة. وافتكر ده مش صعب أبدا لو احنا عايزين نعمله بجد. وأهم حاجة عايزة أختم بيها نصايحي معاكم النهاردة، هي عمر ما كان التشبه بالمجتمعات المتقدمة في عاداتها وتقاليدها ولغتها دليل على رقي الشخص أو تعليمه أو أخلاقه. وقد إيه بيزعلني جدا لما بعرف إن بعض المدارس وللأسف بعض الأسر بيحتفلوا بأعياد مش من ثقافتنا ولا شبه هويتنا، زي اللي بيسموه الهالوين ده، اللي بيرسموا على وشهم أشكال مرعبة، ده غير اللبس وبقية طقوس الاحتفال. أنا الحقيقة برفض ده حتى ولو من باب التسلية، لأن هويتنا يا حبيبي مش مجال أبدا للتسلية. هويتنا حافظوا علينا يا ولادي، وعلى هويتنا وعلى لغتنا الجميلة، دي أمانة كل جيل ضروري يسلمها للجيل اللي بعده من غير تغيير ولا نقص ولا حتى زيادة تكون مش ضرورية ولا مطلوبة. وأكيد ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وفي اليوم العالمي للغة العربية هنعيشها صح بالحفاظ على لغتنا العربية مع منى خليل. وهنعيشها صح، ومعي ومعكم دكتورة نهلة جمال، الكاتبة وخبيرة التنمية البشرية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بي حضرتك أستاذة منى. دكتورة نهلة، لغتنا القومية اللغة العربية ما أجملها الحقيقة. جميلة لغتنا ورائعة في أنها ثرية، وبالتالي لازم نحافظ عليها ونهتم بيها جدا. طيب ايه رأي حضرتك بقى في الأمهات التي تتباهى بأن ولادها ما بيعرفوش عربي وبيكلموا طول الوقت باللغات؟ هي طبعا تصور خاطئ جدا جدا، وهيجني على قوميتهم بشكل مختلف، لأن اللغة هي قوام الثقافة. فإذا كنا أنا هأزرع فيهم ثقافة غريبة يبقى ما زعلش من تصرفات غريبة هتنتج بعد كده. هو الحقيقة في نوعين، في نوع بيستخدم اللغة العربية بطريقة أجنبية، الفرانكو أراب، وفي اللي ما بيستخدمهاش خالص وبيشوف بدائل للغة الإنجليزية الفرنسية الألمانية علشان المستوى يبان إن هو هاي كلاس أرقى. ما هو للأسف ده مفهوم اجتماعي خاطئ. أنا مش هشكن أكون أرقى أحافظ على لغات أخرى، بالعكس احنا بنشوف ان الشعوب المتقدمة القوية هي اللي بتدعم لغتها الام وبتحاول انها تسري هذه اللغة حتى انها لغة حديثة ومش قوية ومش سرية زي لغتنا العربية وبترفض التحدث بغيرها. يعني احنا بنقول دايما ايه تعلموا لغات كتير عشان نأمن شر الاعداء وفي نفس الوقت يبقى عندنا مهارات التعامل مع اي فرد. يعني ليس عيبا طبعا ان انا اتعلم لغات لكن انا بتكلم على لغة لغتي. هكمل لحضرتك انا بتعلم اللغات ليه لان ليها وظيفة. أيوة. ان افهم ان اثقف نفسي ان اتعامل مع الاخر ما بقاش فاقد الوعي وانا موجود في مجتمع غريب. لكن الاساس لغتي لغة بلدي ولغة قوميتي العربية فبالتالي هي دي الانتماء الاساسي بتاعي. بالعكس بقى ده انا يعني يعاب علي خارجيا لما اضحي بهذه اللغه اللي الامم المتحده اعترفت بيها وادرجتها كلغه رسميه انا ما اعترفش بيها ومارسها في حياتي اليوميه. بعض الاولاد شايفين اللغه العربيه صعبه يعني تعلم لغه اجنبيه اسهل بكتير. يعني وجهه نظر ويمكن اقتراح مني انا ان النصوص والقصائد القديمه يمكن الولاد شايفينها ان هي صعبه النطق حتى. هي الفكرة مش في نطق بس الألفاظ يعني هي سهل ان انا انتقي النصوص اللي تتلائم مع كل مرحلة عمرية. لكن الفكرة في طريقة تناول اللغة العربية في التدريس وفي المدارس وفي المناهج هي اللي ثقيلة شوية ومش ممتعة زي تدريس اللغات الأخرى. يعني هما دايما في اللغات الأخرى بيحاولوا يعملوا مزج ما بين المتعة والتعلم. فبنلاقي فيديوهات أغاني ممارسات مختلفة باللعب فالولد بيحب وبيمارس زائد إن هو في المدارس الخاصة اللغات بيبقى كل المواد باللغة الأجنبية اللي موجودة وهي لغة واحدة اللي هي اللغة العربية مادة واحدة. والدين ما خلاص ما اختلفناش عليه. ولما يكبر شوية بالدراسات الاجتماعية في البعض بياخدها بالعربي في البعض بياخدها بالإنجليزي. فهي الفكرة كلها إن أنا برضو حصرتها في إطار جامد ثابت مفيش أنشطة موازية تحسسني بمتعتها لسيما بقى لو البيت كمان ما عندوش هذا الوعي. أيوة. فالموضوع بيزيد في وطأة السلبية بحيث ان هو في الاخر بيحس ان عبء عليه مش متعة ليه وان هو حواره مع اصحابه مع مدرسينه ومع المناهج كلها بلغة تانية. للأسف بنلاقي يعني مقدمين على وظائف وحتى كاتبين السيرة الذاتية بتاعتهم اللغة الانجليزية او الفرنسية او لغة عربية غلط. يعني في ولاد اتخرجوا من الجامعات وكل حاجة ما يعرفوش جمع كلمة او طريقة كتابة كلمة. دي حاجة تحزن والله. علشان كده عايزين نربي ولادنا على تذوق اللغة. ايوه مش انها حلو التذوق. احنا دايما بنقول التذوق اللغوي التذوق الجمالي. انا فاكره زمان لما كنا واحنا صغيرين بناخد حاجه اسمها مواطن جمال. مش احفظها. لا انا بقول لكل ام فهميني يعني ايه حس الجمال في الجمله. يحس المعنى ليه انا بقول هي كلها جرس موسيقي بالظبط. يعني لما نقرا بالتشكيل انا شخصيا بستمتع. لان المعنى بيختلف. فلازم انا اعرفه ان الحركه الصغيره دي ادت لتطور كبير ازاي في الكلمه وخلتها من معنى لمعنى. فبالتالي ده ثراء ده قوه لازم اعتز بيها ولازم امارسها. بنرجع للام يا دكتوره. بنرجع للام والام مدرسه. فهي بالاساس في البيت في كل شيء لازم يكون في وعي واهتمام لان هي اللي هتوجهه. واحنا عندنا دلوقتي تحدي القراءه مسابقات دوليه. مين اللي بيقرا مين اللي بيقدر يتكلم باللغه العربيه وبيمارس اللغة بشكل صحيح. يعني الموضوع مجرد تذوق. أنا لما هيعجبني الجرس الموسيقي وهفهم الكلام هحب إن أنا مارسه. عزيزتي المستمعة يجب علينا الاعتزاز بهوياتنا وبلغتنا العربية والحرص على تعلم أجمل المعاني والكلمات الموجودة بها. فلغتنا كنز ثمين يحصل عليه من يقتنيه. وهذه كلمات في حب وجمال اللغة العربية من الدكتورة ناهد نصر الدين أستاذ علم الجمال بجامعة القاهرة. لابد ان احنا الراعي يبقى عندنا ثوابت. مش مشكلة ان انا اتعلم لغة تانية. والرسول عليه الصلاة والسلام على فكرة نبهنا النقطة دي قال من عالم لغة قوم أمن مكرهم. يعني إيه؟ لابد أن أنا أنفتح على العالم وكل إنسان لازم على الأقل يكون عنده لغتين أو ثلاثة بالإضافة للغة العربية بس لغة بس الأساس. مش معنى أن أنا أعرف لغات أجنبية أن أنا أهمل لغة الأم ولغة القرآن ولغة أصلا هي فيها جمال فيها رونق، يبقى إذن إحنا عندنا حاجة لها قيمة. صعب صعب صعب إني أنا أتخلى عن ذاتي. ذاتي هي لغتي، هي الهوية. ويا جماعة معلش بعد إذنكم، ابعدوا عن حكاية نحت اللغة، إني أنا أمسك اللغة وأجيب حاجة تمشي معاها من الحاجة الحديثة. لا، خلوا الثوابت زي ما هي، ما تلعبوش فيها. دي زي بالظبط بني آدم، ربنا خلق ليه كيان معين، ما ينفعش إن أنا ألغي هذا الكيان وأبني كيان جديد. الصح اللي هم الأدباء والكتاب دورهم إن هم يعملوا حاجات بلغة فصحى مبسطة للطفل، بحيث الطفل منذ نعومة أظافره هو يقرأ ويتصفح. وياريت أنا بناشد وزارة الثقافة إن هي تطلع الكتب القماش بتاعت زمان. معلش أنا كل شوية أقول زمان، بس صدقوني دي كانت مهمة. يعني لازم نعمل توازن، أخلي الحاجات عندي ثابتة، أطورها أديها الإبهار، أديها الجمال، أديها الجاذبية، لكن في نفس الوقت لابد إن أنا أراعي إن الطفل يتعود إن في كتاب، مش طول الوقت مسك التابلت، ويبقى ليه مكتبته الخاصة اللي هو يرتبها بنفسه. ياريت كل سنة الأم والأب، أنا بعتبر ده عرس ثقافي، ياخدوا أولادهم لمعرض الكتاب، والطفل ينقي كتبه بنفسه. نبعد شوية عن السمعية، أوكي أنا هديله شرايط وديله حاجات سمعية، لكن في نفس الوقت لازم الورق، ولازم يتعلم إن هو يعمل مكتبته وينظم ورقه وينظم حاجته. وده المهم، لاني بحط اللبنة الاولى لحب القراءة والحب كده. هو في الاول مش هيعرف، هيقلب ويعمل ويشغبط ويسوي، لكن بعد كده مرة على مرة هيعتاد ويبقى ليه شخصيته المستقلة. عزيزاتي المستمعة، وصلنا لنهاية حلقة اليوم. قدمنا لك هذه الحلقة خصيصا للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. وفي هذا اليوم اجعل اللغة العربية هي لغة الحوار بين أفراد الأسرة دون تدخل كلمات أجنبية لتوصيل المعنى في الحوار، لأن الحفاظ على اللغة هي الحفاظ على هويتنا العربية التي نفتخر بها. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هي لا سالم.